هذا اللقاء لو أن تحدثنا عن صفة الصلاة بعد أن عرفنا أسمها ومتاعبها وشروطها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدق لنا في آخر حلقة النظر أن معرفة صفة الصلاة وغيرها من العبادات من أهم ما يكون، لأن بها يتحقق الشرط الثاني في شروط العبادات، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن نذكرها سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب، فنقول بعد أن يأتي الإنسان بشروط الصلاة التي تصدقها من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك، يكبر فيقول الله أكبر رافعا يديه إلى حدو من شبيه أو إلى فروع أذنيه، ثم يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره، ثم يستفتح فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح، يستفتح بأي نوع ورد، إن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأزرق من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بغيرهما مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة ويقف على كل آية منها فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. والأفضل أن يقرأ سورة تامة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من تساره غالبا، وفي الباقي من أوساطه، ثم يضع يديه مكبرا بالركوع فيقول الله أكبر، ويضع يديه مفرجة إلى أصابع على ركبتيه، ويمد ظهره مستويا مع رأسه فيقع رأسه ولا يصوبه، ويقول سبحان ربي العظيم، يكررها ثلاثا وهو أبن الثمان وإذا فلا بأس، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كذلك كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، ثم يقول بعد قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد مكبرا ولا يرفع يديه حال السجود ولا يرفع يديه إلى هواء السجود. قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل ذلك يعني الرفع في السجود، ويسجد على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، يسجد على أعضان سبعة الجبهة والأنف وهما عضو واحد والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويجافي عضويه عن جنبيه ويقع ظهره ولا يمده، ويجعل يديه حذاء وجهه أو حذاء منكبيه مضمومتي الأصابع مبسوطة ورؤوس الأصابع نحو السجدة، ويقول سبحان ربي الأعلى أدنى الكمال ثلاث ويزيد ما شاء، ولكن ليغلب السجود جانب الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فأعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، ثم يرفع من السجود مكبرا ولا يرفع يده، ويجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، ويضع يديه على فخذيه